لو خيرتك بين أمرين، إما أن تكون إنسان متوسط الحال دخله الشهري ما بين 5 إلى 10 آلاف إلى نهاية العمر، أو أن تكون إنسان ثري جدا دخله الشهري من 200 ألف 300 ألف 500,000 إلى نهاية العمر، طبيعي حتختار أنك تكون الإنسان الثري ما دام الموضوع عبارة عن خيارات. يعني في هذا الفيديو راح أعلمك كيف أن الخيارات متاحة بيدك الآن وأنت اللي تقدر تختار. شرح الدرس السادس والأخير من الدروس الستة للثراء من كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف روبرت كيوساكي، وخاتمة هذا الكتاب الجميل جدا في هذا الفيديو. تحتاج قهوة، قهوة يا صديقي المتابع عليها الكلام، أو مشروبك المفضل اللي أنت تحبه لازم يكون جاهز، لأن الحلقة هذه دسمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يلا نستمتع. دسمة يا صديقي المتابع، أنا قاعد أصور الحلقة الساعة 4 الفجر، ما أدري إذا الوقت باين ولا لا. مجهز قهوة عليها الكلام ومختصة مسويها بالفرنش بريس، لكن للأمانة ناسي اسمها لأنها جايتني هدية من أختي. عموما ما أبغى أطول عليك في المقدمات لأني أتوقع أن الحلقة هذه بتكون طويلة جدا. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأعطيك فائدة، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. الدرس السادس يا صديقي المتابع في الكتاب جاء بالترتيب على أنه يكون الدرس الرابع، أجلته أنا بالعاني وخليته آخر درس لأنه يتكلم عن الضرائب ونفوذ الشركات. وبحكم من معظمنا يعيش في دولة ما فيها ضرائب مثل الضرائب اللي تطبق في الدول الرأسمالية، عشان كذا أجلت هذا الدرس. طبعا الدرس باختصار يقول لازم تتهرب من دفع الضرائب بطرق قانونية. يقول روبرت كيوساكي اطلع على البنود القانونية اللي موجودة في دولتك واللي تعفيك من دفع الضرائب واستفد من هذه البنود، وضرب مثال على بند 1031 وقال هذا البند مشهور عندنا جدا ويستفيدون منه الأثرياء في أمريكا بشكل رهيب. قال لك هذا البند ينص على أنه الشخص اللي يبيع عقار موجود عنده بمقابل أنه يستبدل هذا العقار بعقار ثاني بفائدة مادية وبعقار أعلى تكلفة يعفى من الضرائب. خلني أشرح لك وش المقصود. عندهم في أمريكا يا صديقي المتابع إذا واحد باع بيت ودخل مبلغ هذا البيت في حسابه تكون عنده مهلة بسيطة من الزمن، وبعدها راح يضطر يدفع ضرائب تصل إلى 20 أو 25 وأحيانا إلى 35 وأكثر من مبلغ هذه البيع. يعني تخيل يا صديقي المتابع لو باع بيته بمليون وانتهت هذه المهلة راح يعطي الحكومة 350,000 كذا، تخيل فوق الربع مليون بتروح كذا في لمحة، والسبب انه ملزم بدفع الضرائب. فيقول لك روبرت كيوساكي البند 1031 ينص على انك لو بعت عقار مثلا بقيمة 1,000,000 وما خليت الكاش موجود في حسابك، رحت شريت فيه عقار ثاني اعلى تكلفة من العقار الاول، يعني مثلا بيتك الاول كان يسوى 500,000 وبعته بفائدة 1,000,000، تاخذ 1,000,000 وتروح تشتري عقار قيمته اكثر من 500,000، كذا انت تعفى من دفع الضريبة على هذه 1,000,000. فيقول لك روبرت كيوساكي الفقراء للأسف ما يفكرون كذا، يفكرون انهم اذا باعوا اي عقار يستخدمون الكاش حقهم في دفع الالتزامات والنفقات وشراء الكماليات والسفر وما الى ذلك، وبكذا ينتهي بهم المطاف انهم دافعين 250 او 350 الف من قيمة هذه 1,000,000 للحكومة. يقول الاثرياء لا لا لا لا لا، يقول الثري ما يكيش اصوله. وش معنى يكيش اصوله؟ معناته انه ما يحول املاكه الى كاش موجود في البنك، يخليها مثل ما هي عبارة عن عقارات يأجرها ويشغلها ويخليها تدخل عليها فلوس. وفي مقطع منتشر هذه اليومين في الانستغرام عن اب ملياردير يعلم بنته بعض المفاهيم البسيطة عن المال، المقطع تقريبا مدته 5 أو 6 دقائق، لكن واحدة من المعلومات اللي قالها لبنته قال اذا كانت املاكك عبارة عن كاش اموال موجودة في البنك اما ان تقل قيمتها مع الوقت او انك ستدفعينها في ضرائب والتزامات ونفقات. يقول البنت لما يكون معاك كاش راح يكون معرض للسرقة، لكن تعالي علميني كيف بيقدر يسرق منك منزل كبير. الأموال الكاش ممكن أن تستنزف وتسرق، لكن العقار الثابت مستحيل يهلك ومستحيل يسرق. وهذا الكلام يا صديقي المتابع حقيقي جدا، وإذا نبغى نطبق كلام روبرت كيوساكي على واقعنا رغم أنه مختلف أقدر أقول لك هذه الكلمة مني يا صديقي المتابع: تهرب من الضرائب بطريقة قانونية أو تهرب من الالتزامات الزائدة بشكل عام. خلني أقول لك كيف. يعني إذا ناوي تفتح متجر، ليش تفتح محل تدفع عليه تكاليف إنشاء وتجيب عمال تدفع لهم رواتب، تدفع كهرب ويمكن موية ونفقات، وتدفع رسوم إدارية أو حكومية مثل رسوم التأسيس ورسوم اللوحة والرخص وما إلى ذلك، واحتمال كبير جدا برضو أنك تدفع ضرائب مقابل هذا المحل. ليش تسوي هذا كله وأنت بإمكانك تفتح متجر في الإنستغرام تاخذ عليه رخصة مزاولة تجارة فقط، ولا عمال ولا كهرب ولا صيانة ولا أجار ولا أي شيء، وتبدأ تبيع سلعك بدون هذه الالتزامات وبدون هذه الضرائب؟ فكر فيها يا صديق المتابع، فكر فيها. هذه هي أدوات القرن 21، لازم تستغلها صح. يعني لو نرجع أنا وياك بعجلة الزمن 100 سنة للوراء ونقابل شخص موجود قبل 100 سنة فاتح محل ونقول له تدري أنك تقدر تبيع بضاعتك هذه وانت جالس في البيت مع أهلك وأولادك، أقسم بالله يا صديق المتابع بيقول وين على طول، بيوقع معك العقد وبيقفل محله وبيروح بيفتح المتجر الإلكتروني اللي أنا وياك قاعدين نتكلم عنه. صدقني أنت موجود بيدك شيء ما كان في الأحلام يكون موجود في السنين اللي راحت، تفتح متجر بسهولة. والله يا صديقي المتابع، متجر إلكترو اللي افتحه أخوي، كنت أنا جالس أمنتج حلقة من الحلقات وهو جالس على الليزي بوي هذا ساعة كاملة، في ساعة واحدة فقط أنشأ المتجر وحط صور البضائع وطلع رخص من وزارة التجارة ورخص جمركية، طلب من الصين البضاعة في غضون ساعة واحدة فقط. يا صديقي المتابع، في ساعة واحدة بس أخوي فتح له متجر. أدوات القرن 21، والله العظيم تعبت من كثر ما رددت هذه الكلمة. فأنا أقول لك مثل ما يقول روبرت كيوساكي، مثل ما تتهرب من الضرائب بطريقة قانونية طبعا، تقدر تتهرب برضو من الالتزامات والنفقات اللي على غير سنة. فهذه هي خلاصة الدرس السادس. خلصنا من الدرس السادس، خلنا نختم ونلخص الكتاب على شكل نقاط نفصل فيها بشكل بسيط. قلت لك في بداية الفيديو أن الخيارات متاحة عندك الآن وانت بيدك تختار ما بين أنك تكون إنسان متوسط الحال أو تكون إنسان ثري. الحياة يا صديقي قدمت لك هذه الخيارات مو بالشكل اللي قدمت لك إياه أنا، لا لا لا لا لا, لا. قدمت لك الخيارات على شكل طريقين، طريق سهل سهل جدا وطريق صعب جدا جدا مليان بالعثرات والتضحيات والتعليم المستمر والالتزام والسقطات والفشل والاستمرارية والتعب. طريق متعب يا صديقي المتابع، طريق فيه بدال ما تطلع تتنزه وتتمشى في أغلب أوقاتك تتعب وتشتغل وتتعلم وتطور من نفسك. طريق ما فيه متعة، طريق صعب صعب جدا، وهذا هو طريق الثراء. فإذا اخترت الطريق السهل اللي تشتغل فيه 8 ساعات في اليوم وآخر الشهر تستلم راتب، نهاية السنة احتمال تستلم بونص، وبعد كم سنة تجيك علاوة سنوية ويزيد الراتب، هذا الطريق السهل اللي تداوم فيه 8 ساعات في اليوم وبعدها تطلع تلعب وتلهو وفي الويكند تروح للمقاهي والمولات والمطاعم والسينما وفي كل سنة تسافر دولة إما أوروبية أو شرق آسيوية أو أمريكية، هذا الطريق إذا اخترته ستعيش متوسط الحال إلى نهاية العمر، ما راح توصل للثراء أبدا. دخلك إذا مرة قوي ما راح يتعدل 20-25 ألف، ولو تعدل 25 ألف لن يوصلك للثراء أبدا، راح يكون مفخخ بالقروض والالتزامات والديون وما إلى ذلك. ناس أعرفها رواتبها متعدية 30 ألف، الله يزيدهم من واسع فضله، أقسم بالله عنده قروض وعنده التزامات ومو بأي شيء يطري على باله يقدر يشتري. حياته جميلة جميلة جدا الحمد لله، مرتاح، لكن مو بثري أبدا. يعني لا جاي يسافر يفكر بالفلوس، ولا جاي يشتري ملابس يفكر هذا بكم وهذا بكم، وفي أشياء يقدر يشتريها وفي أشياء ما يقدر يشتريها، وإذا انكسرت شاشة الجوال ضاق صدره جدا. الثري يا صديقي المتابع العكس تماما، اختار الطريق الصعب، اختار طريق الالتزام والالتزام بالوقت والتطوير والتعليم والتحسين والتعب والاستمرارية وطريق الفشل وطريق العثرات. الثري اختار هذا الطريق، وبعد ما تعب مدة من الزمن، لأن الثراء ما يجي بيوم وليلة أكيد، صار إذا انكسرت شاشة الجوال ما يزعل، صار لا جاي يسافر ما يفكر بالميزانية اللي موجودة معاه، هوب يطق تيكت وقت ما يبغى يسافر لأي دولة هو يبغاها ولله الحمد، يتغدى في الرياض يا صديقي المتابع ويتعشى في باريس، صار عايش على أصوله اللي تعب جدا واجتهد في بنائها. في بداية الطريقة ما كان يداوم 8 ساعات في اليوم ويروح مقاهي ومولات وسينما في الويكند، في بداية الطريقة كان يشتغل 16 ساعة في اليوم، 8 ساعات دوام لأنه كان زينا و8 ساعات ثانية يتعب ويشتغل في بناء أصوله. كان بدال ما يطلع يتمشى مع الشباب كان يروح يشتغل ويتعب في بناء هذه الأصول، تعب جدا يا صديقي المتابع لين وصل للحال اللي وصل له اليوم. حياته عايش حياة كريمة ومعيش أهله حياة كريمة وشريك حياته وأبنائه عايشين حياة كريمة، ويقوم كل يوم الصبح مبسوط، ما يقوم زعلان يا صديقي المتابع، يقوم مبسوط لسببين، لأنه يقوم هو مدير نفسه ويشتغل في مشاريعه ويبنيها، والأرباح اللي تطلع من تعبه ترجع له هو، وبدال ما يكون هو موظف عند ناس يكون عنده ناس موظفين عنده. والسبب الثاني إنه ما يشيل هم راتب وترقية وبونص وما إلى ذلك، هو اللي يحط راتب نفسه، هو اللي يحدد مقدار البونص اللي ياخذه آخر السنة، وهو اللي يحدد الدولة اللي هو يبغاها وأصوله تقول له تم. هذا هو الثري اللي اختار الطريق الصعب. فعشان كده أنا قاعد أقول لك إذا تبغى تصير ثري لا تختار الطريق السهل، لازم تختار الطريق الصعب، لازم تتعب، حطها في بالك زين، لازم تتعب. وقد قلتها في الانستغرام قبل، إذا حياتك اللي تعيشها الآن أغلبها جالس على الجوال تضيع ساعتين ثلاث ساعات، أو تلعب ساعتين ثلاث ساعات، أو تطلع مع أصدقائك ساعتين أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات وفي ناس أكثر، تأكد أنك لست على طريق الثراء. طبعا ممكن تكون إنسان ما تبغى تصير ثري أصلا، كذا أنا مالي دخل، عيش زي ما تبغى، بس إذا تبغى تصير ثري لازم تكون حياتك صعبة. هذه أول نقطة. بالمناسبة في تغريدة جميلة قريتها في تويتر قبل كم يوم تقول لك أنت لا ترى إلا الفصل الأخير من القصة، أنت ما تشوف إلا الجانب الجميل من المعاناة. قال لك الناجحين اللي تشوفهم اليوم ظهرت أساميهم كبرت أساميهم وصاروا مشهورين وأثرياء، أنت ما شفت من حياتهم إلا الجزء اللي صاروا فيه أثرياء لما بدأوا يجنون ثمار مزرعتهم اللي تعبوا عليها سنين طويلة. قال لك الأثرياء أو المشاهير أو الناس الناجحة عشان وصلوا الشيء هذا تعبوا كثير واجتهدوا كثير وأفنوا ساعات كثيرة من العمل، مو العمل من أجل المال، العمل لبناء المشاريع، العمل لبناء الأصول، تعبوا. وفي النهاية طلعوا بصورة النجاح وصارت الناس تتكلم عنهم وصارت الناس تقتدي بهم وصارت الناس تتمنى تصير زيهم. وبالمناسبة يا صديقي المتابع، فأنت ما شفت إلا الجانب الجميل من القصة، في جانب كبير يخفى عليك، الجانب اللي كان خافي عليك وعشوه هو الطريق اللي كلمتك عنه. الخيار بين يديك يا صديقي المتابع، الخيارات الآن متاحة عندك، أنت اللي تختار. فبعد 30 سنة لما يوصل عمرك 50 وتصير عايش على تأمينات اجتماعية وتقاعد وتخاف لا ينقطع عنك حساب المواطن، لا تلومن إلا نفسك، لا تلوم أحد، لا تلوم الظروف، لا تلوم أي شيء، لوم نفسك. والله الظاهر أنا قلت 6752 نقطة، وين أول نقطة دي؟ ثاني نقطة، إذا كنت تبغى تصير إنسان ثري معناته أنك اخترت أنك دائما تفكر أنك ما تعمل من أجل المال، ما تروح تشتغل عشان تحصل على فلوس، أروح أعطي دورات عشان أجيب فلوس، أروح أبث في التويتش عشان أحصل على فلوس، أروح أجتهد في الوظيفة وأعمل ساعات أكثر وأوفر تايم عشان أجيب فلوس، عشان أجيب فلوس لازم أقدم دورات، بقدر الدورات اللي أقدمها أجيب فلوس، قدر ساعات العمل اللي اشتغلها والأوفر تايم اجيب فلوس، اتعب عشان اجيب فلوس، اشتغل في اوبر ومرسول عشان اجيب فلوس. في البدايات ممكن ايه تحتاج الشيء هذا، لكن المفترض ان داخل عقلك دائما تفكر كيف تخلي المال يعمل من اجلك ويجيب لك فلوس. يعني حتى لو كنت اليوم موظف وتداوم 8 ساعات هذا مو عيب ولا هو خطأ، بالعكس ممكن يكون هذه بدايتك في الطريق نحو الثراء. لكن اهم شيء انك ما يكون تفكيرك عن الوظيفة هذه وتفكر كيف تصير مدير بعد 5 سنوات ورئيس قسم بعد 7 سنوات ومدير تنفيذي بعد 15 سنة. المفروض ما تفكر كذا، المفروض تفكر كيف تبني اصول ومشاريع تشتغل وتعمل من اجلك وتجيب لك فلوس. وهذه نقطة مهمة، نقطة تعتبر منعطف في منعطفات الحياة، منظورات جديدة حتغير تفكيرك عن المال. وانا قد قلت لك اني انا كنت عايش كذا، كنت افكر اني راح اكون موظف الى عمر 60 سنة، واشوني قريت هذا الكتاب من واحد ثري علمني اني المفروض افكر كيف اخلي الفلوس تشتغل وانا جالس. واحد الامثلة على هذه الاموال اللي قاعدة تشتغل من اجلي هو اني قعدت اجمع فلوس لمدة شهرين او ثلاثة شهور عشان اشتري هذه الكاميرا والعدسة، وتسلفت من اخوي وامي فلوس الاضاءات والمايك، وبدأت اصور فيديوهات الان لثمانية شهور، والان قاعد يجيني دخل شهري حتى لو ما نزلت ولا فيديو. الفيديوهات اللي نزلتها قبل 8 شهور مع انها 20 او 21 فيديو قاعدة تدخل علي تقريبا في اليوم 30 او 25 دولار. في فيديو قديم قلت فيه اني قاعد ادخل دولار واحد في اليوم، وفي هذاك الفيديو قلت الدولار هذا راح يكبر مع الوقت. ها ما طولنا يا صديقي المتابع، تحول هذا الدولار ولله الحمد الى 25 و30 دولار في اليوم، ما بعد انتهت الرحلة حيوصل الى 303 الاف دولار في اليوم. وانا قلت لك وعد مني راح اوريك اياها، بصور لك دخلي واوريك اياه. وبالمناسبة هذا دخلي الشهر اللي راح. اخوي دخل علي قبل شوي قبل لا اصور هذه الحلقة وشافني جالس على المكتب الخص الكتاب واكتب النقاط اللي بقولها في هذا الفيديو، وجلس على نفس الليزي بوي يا صديقي المتابع وقال لي بقول لك شيء يا ناصر فكرت فيه قبل شوي، قلت توني متابع المقطع اللي منزله في قناة الالعاب حقتك، وقعدت افكر قلت والله ناصر 6 شهور او سنة بالكثير وراح يستقيل من وظيفته. قلت لا صدقني انت قلت الكلام اللي فعلا موجود في عقلي، انا قاعد اقول سنة بالكثير اتوقع وراح استقيل من الوظيفة. انا ما استقلت على طول. لا لا لا لا، جلست إلى حد الآن 9 شهور واحتمال أجلس سنة زيادة، يعني بعد سنتين من التعب والجهد المتواصل وبعد ما أتحرر ماليا ويصير دخلي من اليوتيوب يتعدى راتبي راح استقيل. طبيعي راح استقيل يا صديقي المتابع، إذا دخلي من اليوتيوب أكثر من دخلي من الراتب، المفروض أصور مقاطع يوتيوب أكثر وأكثر. وقلت له، قلت له الموضوع ما راح يوقف على اليوتيوب يا عقيل، ما أتوقع أني بستقيل على طول لين يصير دخلي من اليوتيوب فقط. قلت لا لا لا لا، لين أبني المشروع اللي في بالي واللي لازم أبنيه في خلال السنة هذه الجاية. بعد سنة راح يكون عندي إنكم من اليوتيوب وعندي مشروع قايم بإذن الله، وبعدها راح استقيل. قال لي الله يوفقك وانا متاكد انك بتوصل، وانا اقول يا رب العالمين اني اوصل. بس الشاهد من الفكره اللي بقولها لك انك توظف او استمر على وظيفتك، ولكن استفد من هذه الوظيفه قدر الامكان وخلها تكون وسيله في بناء اصولك ومشاريعك اللي تغنيك عن كل وظيفه. طبعا في نهايه الكتاب روبرت كيساكي كان يقول لازم تكون شجاع، لازم تكون عندك شجاعه بانك فعلا تعتمد على مشاريعك في دخلك وتقدم استقالتك. يقول لان الناس عندها رعب من موضوع الاستقاله، تخاف تستقيل ولا تلقى وظيفه. وقال لي مو بشجاع واللي يخاف يجازف ويخاف يفشل لن يصل للثراء ابدا. اذا كنت تبغى تصير ثري معناته انك لازم تبتكر طرق للحصول على المال. دخلك ضعيف، التزاماتك جدا عاليه، ما تقدر توفر من راتبك فلوس، ابتكر طريقه للحصول على المال. انت طالب جامعي، مكافاتك الجامعيه يالا تغطي التزامات دراستك، فكر كيف تبتكر طريقة وتجيب منها فلوس. وبالمناسبة يا صديقي المتابع، تذكر يوم قال روبرت كيوساكي أن الراتب من الوظيفة مو بأمان، والمكافآت الجامعية مو بأمان، والمعونات الحكومية والتأمينات الاجتماعية مو بأمان؟ قال لك هذه أمور قد تختفي بين يوم وليلة، ومو هذا اللي صار عندنا الحين. سمعت خبر، ما أدري هو أكيد ولا مو بأكيد، تقدر تأكد لي إياه، أن الجامعات قريبا حتكون أهلية، راح يصير تدفع رسوم للدراسة وما راح يكون عندك مكافأة جامعية. بالله عليك علمني، ما كان كلام روبرت كيوساكي صح؟ ما كنت أقولك في الانستغرام ليش ننتظر الأزمات تصير عشان نبدأ نفتح؟ ليش ننتظر هذه المعونات تنقطع عشان نبدأ نفكر كيف نجيب دخل؟ يا صديقي المتابع، فكر من اليوم، فكر من الآن، من هذه اللحظة. إذا قفلت هذا الفيديو ابدأ فكر الآن كيف تجيب فلوس. أنا في 3 فيديوهات كاملة علمتك كيف تبدأ مشاريع من دون رأس مال، وجبت لك أمثلة من الواقع يا رجل، من الواقع. ولو عدت لك الأمثلة بيصير كلامي كله حشو، فارجع أنت تابع المقاطع ولا تعتمد على مقاطعي برضو. فكر أنت استخدم عقلك. تذكر لما قال الأب الغني روبرت كيساكي في المقدمة، يوم قال له روبرت كيف أجيب فلوس، قال له استخدم عقلك. فكر، ابتكر طريقة تجيب منها فلوس. إذا كنت تبغى تصير ثري لازم تكون كذا، لازم تعرف كيف تبتكر طرق تجيب فيها فلوس. وارجع لقصة روبرت كيوساكي اللي قلت لك عنها حقة العقار، راح تلقاها في الدرس اللي قلنا فيه الأثرياء يبتكرون طرق للحصول على المال، راح أحط لك رابط المقطع تحت. فهذه أحد النقاط المهمة اللي لازم تحطها في بالك إذا كنت تبغى تصير ثري، تبتكر طريقة للحصول على المال. أما التفكير اللي دائما يقول والله من وين أجيب فلوس، والله التزاماتي كثيرة، والله راتبي ضعيف، والله ما عندي وظيفة، عندي التزامات، عندي أطفال، عندي كذا، إذا أبغى زيد دخلي المادي لازم يكون عندي رأس مال، هذا التفكير لن يقودك للثراء أبدا. هذه النقطة خطيرة جدا. يقول لك إذا تبغى تصير ثري لازم يكونون أصحابك والناس اللي تجلس معاهم دائما يبغون يصيرون أثرياء، لازم تجلس مع ناس يحملون نفس الأهداف اللي أنت تحملها. قاعدة روبرت كيوساكي في نهاية الكتاب يقول أنا آسف لكن أحب أقول لك ستخسر الكثير من الأصدقاء، أصدقائك اللي عايشين نمط حياة لا يقود للثراء لازم تتخلص منهم. مو معناته تقطع معهم علاقتك، لا لا لا لا، لكن ما تجلس معهم كثير. مع كامل الأسف هذا الكلام حقيقي، أقسم بالله حقيقي. أصلا هذا الشيء ما راح تسويه باختيارك عموما، هذا الشيء راح يصير غصبا عليك، لأن طبيعة عملك أصلا ما تتناسب مع نمطهم، ما راح تقدر أنت تستمر معهم، ما راح تقدر. بتروح تبحث عن الأشخاص اللي ممكن تستفيد منهم ويفيدونك عشان توصل للي أنت تبغاه، هذا كلام حقيقي. ويقول ليس براون في أحد المقاطع اللي شفتها على التيك توك، جميل جدا، يتكلم عن شخص حكيم كان يقول إذا تبغى تصير إنسان ناجح أيها الشاب أن تفعل هذه النقاط الثلاث. قال النقطة الأولى والثانية والثالثة، وأحد النقاط هذه كان يقول only quality people، لازم تماشي ناس ذو جودة عالية جدا. يقول فبعد ما سمعت الكلام هذا يقول قلت لهم أنا آسف بس لازم تروحون تسمعون. انتم خلكم اصدقائي ما عندي مشكله، لكن ما راح اجلس معكم دائم، انا اسف. وفي جمله سمعتها في احد المقاطع على اليوتيوب، انا ما ادري من قايلها لكنها عظيمه ومؤثره جدا، تاثرت انا فيها مره. يقول في الجمله: Your new life will cost you the old one. حياتك الجديده اللي انت بتختارها لازم تدفع ثمنها حياتك القديمه. ما دامك اخترت حياه جديده يا صديقي المتابع، لازم تتخلص من حياتك القديمه بالكامل. مساله انك تعيش هنا وهناك هذا ضرب من ضروب المستحيل. اذا تذكر هذه النقطه دائما، صادق ناس تحمل نفس الاهداف. والله العظيم يا صديقي المتابع، قل لي من تصاحب اقول لك من انت. جالس مع ناس حياتها كلها سناب شات وببجي، وقسما بالله واستغفر الله العظيم ما احلف على غيب، انك لن تصل للثراء ابدا يا رجل الظهر. ما راح تلقى فلوس تشتري فيها سكن في ببجي، علمتك. لكن اذا صاحبت ناس تتكلم عن المشاريع وتفكر بافكار للمشاريع وتفكر كيف تبتكر طرق تجيب فيها راس مال، ويتعاونون مع بعض عشان ينشؤون مشروع، ويتعاونون مع بعض عشان ينشؤون عملهم الخاص، هذول الناس اللي راح توصل معهم للثراء. والنقطة هذه خطيرة جدا يا صديقي المتابع، إذا تبغى تصير ثري لازم يصير بمجرد ما يجيك دخل فكر كيف تشتري فيه أصول أو تدخر منه بعض المال للأصول. تذكر لما قلت لك في فيديو الدرس الثاني اللي قلنا فيه أن الأثرياء يشترون الأصول والفقراء وذوي الطبقة المتوسطة يشترون الالتزامات، وقلت لك إن هذا المفهوم غير تفكيري عن المال تماما، لدرجة إن في مبلغ في صرافتي الآن ما كنت أتوقع ولا يوم من الأيام أن يكون موجود، صدقني يا صديقي المتابع بسبب هذه النقطة اللي قلت لك إياها. عشان تصير ثري لازم تفكر كيف تشتري أصول ما تشتري التزامات. لما تجيك فلوس تفكر كيف تشتري ملابس وحركات وبركات، ما راح تصير ثري، لن تصبح ثريا. لازم تفكر كيف تشتري أصول بدل ما تشتري التزامات ونفقات. لازم تمشي على نظام مالي يا صديقي المتابع، وأنا مشيت على نظام مالي، والنظام المالي اللي مشيت عليه فعلا غير حياتي، وهو اللي راح أشرح لك الفيديو القادم. وصدقني حتدعي لي دعاء، أنا واثق بإذن الله إنه حيغير حياتك مثل ما غير حياتي. فلازم تمشي على نظام مالي، ولكن المهم إنك تلتزم بهذا النظام المالي. يعني النظام المالي اللي أنا ماشي عليه يقول إن أي دخل يجيك يا ناصر لازم تسحب منه مبلغ وتحطه في رصيد الأصول، يكون عندك حساب حق المشاريع والاستثمارات فقط، لكن اصحى تسحب منه ريال واحد عشان تدفع فيه التزامات أو تشتري فيه نفقات. اصحى، تعرف وش معنى اصحى؟ والله إني أوصل لمرحلة إني أتسلف فلوس وأنا عندي مبلغ هائل جدا في هذا الحساب، لكن ما أجيه لأن هذا المبلغ موجود للمشاريع والاستثمارات فقط. ومن هذا المبلغ يا صديقي المتابع يا أدخل في مشروع ودخلت في مشاريع أو أستثمر. شو معنى أستثمر؟ مثلا على سبيل المثال، أنا الآن فعلا أحتاج جهاز بي سي يساعدني أني أمنتج مقاطع الفيديو أكثر. أحد الأسباب اللي تخليني أتأخر في رفع المقاطع هو الجهاز اللي موجود عندي، ما يستحمل المونتاج والإعداد وما إلى ذلك، فرحت شريت هذا الجهاز من هذا المبلغ، والجهاز اللي أنا شريته راح يرجع علي أضعاف أضعاف المبلغ اللي أنا دفعته فيه. هذا استثمار. الاستثمار هو زي كذا، تدفع في شيء اليوم حيجيك منه مردود بكرة. لكن الأهم من هذا كله هو الالتزام، أنك ما تقرب هذا المبلغ أبدا. فالنظام المالي اللي راح تمشي عليه ما راح تشوف فعاليته ولن تنعكس عليك نتائجه الإيجابية إذا ما كان عندك التزام. وهذه من النقاط اللي ذكرها في نهاية الكتاب روبرت كيوساكي، قال لازم يكون عندك التزام، لازم تتعلم ضبط النفس. لما تجيك فلوس ما تروح تضيعها في كافي وسينما وملابس، لازم تتعلم هذا الشيء، لازم. يعني على سبيل المثال قبل كم يوم دخلنا كافي بالصدفة أنا وأصدقائي، كان فاتح له ساعتين، توه مفتتح الكافي حقه ما له ساعتين من الافتتاح، طبعا كان فاضي جدا ما فيه إلا الموظفين ومالك الكافي. فقعدنا نسولف عن القهوة المختصة مع المدير التشغيلي وانجذب هو لكلامي، شافني فاهم في القهوة شوي يعني مو كثير، فطلع من البار وجاني يسولف معي وقال لي: أنت باريستا؟ لا والله أنا ماني باريستا. قال: صدقني إنك باريستا ودارس القهوة. قلت: يا ابن الحلال ماني باريستا، هو بس اني احب القهوة واحب اقرأ عن انواعها وطرق تحضيرها وما الى ذلك. قال لي: طيب ناوي تفتح كافي؟ قلت: والله يعني صراحة ناوي افتح كافي. قال لي: متى وين وكيف؟ قلت: لا هذا يعني ما اقدر اقول لك الحين، يعني احتاج 6 شهور على الاقل، لا ازال في مرحلة التخطيط والدراسة. بالمناسبة يا صديقي المتابع معقد جدا، ماشي على قاعدة ابراهام لينكولن، يوم يقول: اذا امرت ان اقطع شجرة في مدة 7 ساعات سامضي 6 ساعات اسن الفأس وساعة لاقطع الشجرة. معناتها بجلس 6 ساعات أفكر وأخطط وأشاور نفسي وأرجع أخطط وأفكر عشان ما أندم. 6 ساعات تخطيط ودراسة وساعة تنفيذ، وهذه قاعدة راح تخليك تتجنب الفشل بنسبة عالية جدا. الشاهد قلت له: أحتاج وقت يعني. سألني سؤال غريب جدا، قال لي: علمني كم رأس مالك في المشروع وعلمك مشروعك بينجح ولا لا. وات؟ قلت له ما أقدر أحدد الآن، يعني توي أنا قاعد أدرس يعني. قال لي عطني أي رقم أي رقم. قلت والله يعني أنا أتصور إني بأوصل تقريبا للرقم الفلاني. قال لي وكذا أنت وضعك في السليم، ما دامك وصلت هذا المبلغ معناته أمورك تمام. كان معي واحد من أصدقائي واقف قاعد يسمع كلامنا طول الوقت وساكت. بعد ما طلعنا أنا وياه من الكافي قال لي ناصر أنا ما أفهم صراحة في الكافي أبدا، ولا أفهم كم تكلفة إنشاء كافي وما إلى ذلك، لكن خلني أقول لك قصة ولد عمي اللي كان معي في أمريكا، ولا يزال ولد عمه موجود في أمريكا إلى الآن. قال قبل أعلمك قصته بسألك سؤال، الماكينة حقت الإسبريسو اللي في المقهى هذه كم سعرها؟ والله يعني الماكينة الزينة اللي تقوم فيها مقهى أقل شيء 15,000 تقريبا أو 20,000. قال تمام. تدري ولد عمي فاتح لك كافي في أمريكا؟ قلت له نعم. قال ولد عمي فاتح لك كافي في أمريكا. ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا ردت كلمة ما شاء الله يمكن 100 مرة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، كافي في أمريكا ما شاء الله عليه، معناته هذا إنسان جدا جدا مثابر وجدا جدا ذكي. قال لي والله وتبي أعلمك كيف أنشأ هذا الكافي؟ قلت كيف؟ قال كان يجمع مبلغ بسيط من مكافأة الجامعية. أول ما قال كذا قلت يعني مكافأة جامعية يفتح فيها كافي، أحس الموضوع شوي صعب، هذا الكلام أقوله في بالي. قال من مكافأة الجامعية كان يجمع مبلغ وكان يروح يستاجر مكينة كافي استئجار، ويروح لبعض الإيفنتس اللي تصير عندنا في أمريكا سواء في الجامعة أو خارج الجامعة، ومن المكينة اللي استاجرها هذه يبدأ يبيع قهوة، بعدين يرجع بمحصول، هذا المحصول يخليه موجود عنده ويستمر في استقطاع بعض المبلغ من مكافأة الجامعية ويزيدها على المبلغ هذا الموجود، وإذا جاء إيفنت راح استاجر مكينة إسبريسو وراح للإيفنت وبدأ يبيع قهوة، واستمر على هذا الحال مدة من الزمن لين تطور الموضوع إلى أتوقع فود ترك أو كشك ثم إلى كافي. أنا ناسي القصة بالضبط لكنه من هذه البداية وصل إلى كافي. فقال لي كيف هذا الشخص اللي قبل شوية ناصر يقول بناء على رأس المال اللي موجود معاك راح أحدد مشروعك راح ينجح ولا لا، هذا ولد عمي من مكافأة جامعية اليوم فاتح كافي. يا الله يا الله يا الله. قلت له أقسم بالله إني أفتخر إني أتعرف عليك، وأفتخر إنك صديقي، وأفتخر إني أتعرف على ولد عمك يا رجل. هذول هم الناس اللي راح ينجحون بحول الله في المستقبل، ما يفكر إن المال هو الوسيلة الوحيدة لرفع الدخل، يفكر كيف يبتكر طرق للحصول على المال، يفكر كيف يحط فلوسه في استثمارات قبل لا يفكر يحط فلوسه في نفقات وكماليات وكلام فاضي. وأعيد وأكرر هذا إذا أنت تبغى تصير ثري، الخيار موجود بين يديك وأنت اللي تختار. آخر شيء بقوله لك يا صديقي المتابع أختم هذا الفيديو، أنا يا صديقي المتابع لست إنسانا ثريا، بالعكس أنا إنسان كنت طول عمري أعيش على حد الفقر، والآن أنت قاعد تسمع الكلام من شخص ما هو ثري، أنا قاعد أنقل لك كلام شخص ثري وأنقل لك تجارب ناس أثرياء. أما عن نفسي فأنا ماني ثري، لكني اخترت أن أسير على طريق الثراء، وصدقني يا صديقي المتابع إني طبقت كل كلمة موجودة في هذا الكتاب وكل كلمة موجودة خارج هذا الكتاب، قاعد أطبقها بحذافير وأضغط على نفسي ضغط ما يعلم فيه إلا الله، ويعلم الله أني قاعد أشوف التغيير في حياتي يحصل من اليوم. والله العظيم يا صديقي المتابع حياتي قاعدة تتغير، أنا تغيرت حياتي يوم توظفت نعم، بس مو بالتغيير اللي بيوصلني للغاية اللي أنا أبغاها. أنا أبغى أعيش حياة كريمة، أنا آسف بس أبغى أعيش حياة كريمة، أبغى أعيش حياة كريمة وأعيش أمي حياة كريمة وأهلي يعيشهم حياة كريمة، أبغى أعيش حياة أفضل من الحياة اللي أنا عايشها الآن. أنا عايش الآن أدفع إيجار وأدفع مصاريف بيت وأشيل هم أجار البيت وأشيل هم فاتورة الكهرب وأشيل هم فاتورة الموية وأشيل هم المصاريف، أنا ما أبغى أعيش الحياة هذه، أبغى أعيش حياة كريمة، حياة ولله الحمد أصير فيها ما أشيل هم الإيجار والفواتير والمصاريف وما إلى ذلك. فاخترت أطبق هذه النصائح وبدأت أشوف التغيير في حياتي يا صديقي المتابع. أقول لك شيء بسيط جدا يدلل على كلامي، أنت الآن تشوفني في جوالك أو الكمبيوتر أو الشاشة أو من أي مكان قاعد تشوفني الآن، كون أنك قاعد تشوفني وإني أنا وصلت لك هذه أحد علامات التغيير اللي قاعدة تصير في حياتي. نعم يا صديقي المتابع أنا الآن قاعد أوصل لشريحة كبيرة من الناس وهذا تغيير كبير قاعد يصير في حياتي، فحتى التغيير اللي قاعد يصير في حياتي انت قاعد تشوفه اصلا، وعلى فكره حتشوفه كثير قدام باذن الله. بشارك لك كل تجاربي، ما راح ابخل عليك في معلومه واحده. وش تبغى اكثر من دخلي في اليوتيوب؟ اني بوريك اياه. وش تبغى اكثر من كذا؟ فارجوك اذا تبغى تصير انسان ثري طبق هذه النصائح اللي قاعده تجيك من الناس الاثرياء، واترك عنك كلمات الناس الفقراء، كلمات الناس الفاشله مع احترامي اللي عقلها دائما سلبي واللي دائما يقولون كلام فاضي والمال كلام فاضي والمال وسخ دنيا والاثرياء هذول كذابين والاثرياء هذول يبيعون عليكم كلام عشان تشترون كتبهم والاثرياء هذول ضربت معاهم بالحظ والاثرياء هذول كانت عندهم عندهم فلوس. اتركوا عنكم الناس هذولي، ابتعدوا عن الناس السلبية. أي شخص سلبي موجود في حياتك اقطع من حياتك، والله العظيم، والله والله لا تخليه يأثر عليك ولا تخليه يضيع وقتك. أنا كل سنة اختار عادة أو عادتين سيئة اقطعها. في سنة 2020 تخيل، بداية سنة 2020 الكارثية عند كثير من الناس، اخترت أني اقطع التفكير السلبي. تخيل في سنة 2020 قطعت التفكير السلبي. طبعا شفت أثر التفكير الإيجابي بشكل مرعب، لكني قررت أني ابتعد عن كل شيء سلبي في حياتي، لدرجة أني اخذت على نفسي عهد حتى في قناة دوباميكابين اللي بديتها في 2020 أني ما ارد على حتى تعليق سلبي واحد. ما راح ارد عليه، لن تراني اعلق على تعليق سلبي واحد. اذا بتعامل مع هذا التعليق السلبي فاني حاجة واحدة بسويه، راح احذفه. بس لان في دوباميكابين ما ابغى اي سلبية، لان قناة دوباميكابين قناة ايجابية، قناة تبغى تتبادل الطاقة الايجابية بينها وبين مشاهدينها. ابغى اعطيكم طاقة ايجابية واستمد الطاقة الايجابية منكم، فما راح اتكلم عن الناس السلبية، ولا راح ارد على الناس السلبية لا في التعليقات، ولا راح ارد على الناس السلبية في فيديوهاتي. ما ابغى السلبية تكون موجودة ابدا. فخل تفكيرك ايجابي، وخلك محاط بالناس الإيجابية، وخلك إنسان ملتزم ومجتهد، وحاول تتعلم أكثر وأكثر، واتعب اتعب اتعب، استمر مهما كانت العقبات، وراح توصل اليوم لهدف حياتك بإذن الله. بإذن الله يا صديقي المتابع، أنك راح تحقق الشيء اللي أنت تبغاه، وتعيش الحياة الكريمة اللي أنت تبغاها لك أنت وأهلك وعائلتك وأصدقائك برضو. صدقني الأثر الإيجابي راح يوصل لأصدقائك برضو. شوف أبو فلة، واحدة من احتفالياتها بدخول أحد الملايين، مدري 8 مليون 9 مليون، أهدى أصدقاء حوالي 12 أو 14 صديق، كل واحد على آيفون جديد. هذا الأثر الإيجابي يوصل حتى لأصدقائك. الحياة الكريمة اللي راح تعيشها راح تأثر على أهلك وأصدقائك وذريتك بكرة. بيجونك أبناء يدعون لك دائما أن الحمد لله أننا كنا أبناء هذا الشخص أو هذه الإنسانة اللي تعبت وعيشتنا حياة كريمة. إلى هنا يا صديقي المتابع تنتهي سلسلة هذا الكتاب العظيم. أتمنى من رب العالمين سبحانه وتعالى أنها كانت سلسلة مفيدة لك جدا. والله العظيم أنه يسعدني أني أقرأ في التعليقات أن في شخص استفاد من هذه السلسلة. والله يوفقكم ويرزقكم من واسع فضله يا رب العالمين. إذا استفدت من هذا الفيديو، الفيديو القادم بإذن الله راح أشرح لك أفضل نظام لإدارة المال. هذا النظام أنا أراهن عليه وراهن أنه بيفيدك، ونزلته في الإنستغرام قبل، والحمد لله كثير ناس جو شكروني على هذا النظام. والمفروض أنهم ما يشكروني، يشكرون توم فيري، لكن شكروني على أني نقلت لهم هذا النظام. فراح أشرح لك أفضل نظام لإدارة المال في المقطع القادم، وأنا أراهن على هذا المقطع جدا يا صديق المتابع. فعموما إذا عجبك هذا الفيديو واستفدت منه، يا ليت ترسله لأي شخص ممكن يستفيد منه. انصح يتابع السلسلة ويتابع هذا الفيديو ويتابع باقي الفيديوهات اللي راح نشرحها في المستقبل بإذن الله. اللايك اللي راح تعطيني إياه راح يفيدني جدا، ويشرفني جدا إنك تشترك في القناة وتكون جزء من هذه المنظومة، وتابعنا على باقي منصات برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى روابطها موجودة في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل. شكرا على حسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم. إذا وصلت إلى هذا الحد من الفيديو، أحب أهنئك من أعماق قلبي بحلول شهر رمضان المبارك. الله يجعل شهر مبارك عليك وعلى أهلك، ويتقبل صيامك وقيامك وصالح أعمالك يا رب العالمين. رمضان كريم. أهلا رمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران رمضان.